المروءة وهي تبكي. فقلت على ما تنسحب الفتاة؟ فقالت كيف لا ابكي واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. واهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. دماء دماء. والكرملين والبيت الابيض ينظران الى المباراه الاليمه ويبتسمان، والمسلمون في غفله معرضون. اسمعوا، اهل افغانستان من شده الجوع ياكلون اوراق الشجر. فماذا عن أمة العرب؟ اسمعوا هذا الخبر من دولة الإمارات. أمير عربي بترولي ثري لا داعي إلى ذكر اسمه، فما قصدنا التشهير إنما قصدنا التذكير. زوج ابنه منذ أيام. استمرت حفلات الزواج اسبوع. اسمعوا، طلبة الشهادة الابتدائية هذه المسألة الحسابية من بيت الامين. كم عدد الراقصات في الحفل؟ 10 20 30 100 200؟ لا، عدد الراقصات 1000. عدد الراقصات 1000. عدد مبتدأ والراقصات مضاف اليه، والفان خبر مرفوع بالالف نيابة عن الضمة لانه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. 2000 جملة مفيدة مكونة من مبتدأ وخبر. عدد الراقصات 1000. ما عدد المطربين؟ 500. ما قيمة الهدايا التي اهديت للعروس؟ 8 حقائب مليئة بالمجوهرات الكريمة. أمة أنكرت إسلامها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. وجاره، نعم، ان الامة الاسلامية لا تعرف الحدود السياسية. الحدود الاقليمية جرائم سياسية في الاسلام، ليس بين دول الاسلام جواز وعور ولا تأشيرة دخول او خروج. ان هذه امتكم امة واحدة، وانا ربكم فاعبدون. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. من بات شبعان وجاره جائع. اسمع معي الى ما قاله البشير النبي: ايما اهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله. ايما اهل محلة، اهل حي، اهل حي من الاحياء. لماذا؟ لان 40 جار. الجيران 40، وليس كما كنا نقول 7. النبي حددها 40 جارا.

وطلع الحسن ما تكلمش عن عتق العبيد. ايه احنا مش فاضيين عينك ولا ايه؟ طيب نأجل الجلسة اللي جاي. طيب جاءت الجمعة اللي جاي الحسن برضو طلع خطب الخطبة وكل شيء ما فيش حاجة عن العبيد. انت مستهزئ بيك ولا ايه؟ احنا مش قد المقاه. ها لا ما هو كل شيء له مناسبة. ما انا ساعات بيجيني واحد يقول لي ارجوك انك تخلي الخطبة اللي جاية على النسوان اللي بيبهدلوا رجالتهم. عارف ان تعبان لا سبحان الله. هو مش الواحد بيقول اللي مراته تعبان يقوم يقف؟ فالمصلين كلهم وقفوا الا واحد بس قال له يا مريحك يا مروش قوي. قال له والله ستيك ضرباني كسر رجليا ما انا قادر اقوم مريحاني ايه؟ وساعات يجيني واحد يقول لي عايزين الحبة تبقى على الناس اللي هم بيوتها واحد. ها بس كل شيء لان الحبة مش مطلوب المستمعون انما كل شيء فيه مناسبه. كل شيء فيه مناسبه. واللي بيجي وقته بينقال على طول انما ما فيش حاجه بتضحى بس. ها فاللي بيجي يطلب شيء بنقوله بس في الوقت المناسب. فشوف الحسن الطفل عمل ايه؟ اربع جمع ما يتكلمش عن عتق العبيد. وبعدين فجأة جايب الخطبة على عتق العبيد. ما في واحد سمع الخطبة وروح الا قال العبد بتاعه انت حر لوجه الله. اتوحد يا حبيبي قول لا اله الا الله. العبيد جمعوا بعضهم بعد ما وعثقهم وراحوا للحسن في بيته. ايه خير ان شاء الله؟ قالوا له ما جئناك شاكرين انما جئناك معاتبين. فقال كده نافع ولا كده نافع؟ ايه هتعرفونا حصل ايه؟ قالوا له لقد اخرت الامانة شهرا قاسينا فيه ما قاسينا. فما الذي اخرت؟ شوف الناس كانت بتفهم زمان مع بعض ازاي. والحسن ده مين؟ ده الحسن ده انت عارف مين اللي وضعته؟ ده الحسن ده يعتبر ابن النبي الحسن البصري لان اللي وضعته ام سلمة مرات النبي. واللي بيرضع من واحدة يبقى ابنها ويبقى جوزها ابوه. فهي ام سلمة مرات النبي يبقى ابوه يعني راجل ما يعتبر طفل هو صغير رضع من ام سلمة. ام سلمة اللي هي ام المؤمنين. اللي هي ام المؤمنين. ها ورايحين يعاتبوهم. ايه يعاتبوهم؟ يعاتبوش ليه؟ امال في حالتنا الواحد يدخل الاول عشان يدخل على صاحب مكتب المكاتب يتركن ساعتين الاول على الرصيف وبعدين فين عبر الصبر ما يتحرك. ويا سلام لو اللي قاعد على المكتب شخص واحد الكل يسخط فيه. يا اخي البيت تعبان ما تسباش لما في ايه بقى انزح يا بيت ايه ده فانت لا اهم البيت ابدا لا اهم نفسك عشان تقدر تتحرك خطوه ابدا لا اهم البيت ومش واحد بقى معلش يا بيه ربنا يديك الصحه ويكون في العون يا بيه ربنا يديك الصحه يا بيه وبيه ايه وتيه ايه بس ايه وتيه بس وعبال البيه ما يفتح في العمل يشرب الاول الشاي الفريسكا وبعدين الكشري وبعدين الفجرة المغمسة وميت ميسة على العيون المدغمسة واخر بهتلة في الدنيا. ها وبعدين يقول له كله ماشي. ها بديله ماشي من غير ديله ماشي. ها وهكذا. انما شوف الناس رايحين يعاتبوا الحسن البصري. امال ايه؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم. كل واحد ما فيش امير ومأمور. الواحد كان يدخل على سيدنا عمر يقول له اتق الله يا عمر. اما واحد من الصحابه قال له يا ابني انت بتخاطب امير المؤمنين باللهجه دي. طب الراحه شوي. يوم عمر يقول له سيبه يقول له لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. شوف العظمه. خليه يقولها ده لسه اسمعها. هو تعرف عمر كان معلق يصفى على بابه مكتوب عليها ايه؟ تعرف مكتوب عليها ايه؟ اظن انظر حوله. ها؟ وعوضين وحسين ومحمدين. انظر حولك يا اخويا. انظر حولك. والاختيار لك. انظر حولك والاختيار لك. من يوم ما انظر حولك والنسوان بتجيب السكة. والله حاجات غريبة. ده ربنا يديله ملك والله العظيم. تبص تلاقي بيولده سته لدرجه كده لولا ما احترفت لهم اسامي النيل. سمي الاولاد تفتكر في اسم موضه. ما هو محمد وعلي وابراهيم وخالد وابو بكر وعثمان دي اسامي بقى يا حبيبي. احنا عايزين اسامي تلفزيونيه. اسامي هوسه بقى ايه؟ اللي يقول رشا قولي. رشا يعني ايه رشا؟ طب والله العظيم قول لي رشا يعني ايه؟ كلام اي كلام. واللي يسمي نانسي. يا انت يا حبيبي نانسي اللي كانت مرات كسنجر يا ابني. سمى اسمي اهو خرب بيتك. طب خرب ايديك. يسمي نانسي. واللي يسمي بنت رشا فيتك. يعني احنا ناقصين فتن. الفتنة نائمة لعن الله ومن ايقظها. اللي يحب النبي محمد سمعنا صلى عليه. تعرف عمر كان كاتب ايه على بابه؟ شيء غريب. اظن كاتب الشرطة قدم في الشعب. شرطة كبيرة يا اخوي. لا والله كاتب كده رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. يا سلام بعد ما توحد يا حبيبي لا اله الا الله. رحم الله امرأة اهدى الي عيوبي. امال ايه؟ اهدى الي عيوبي. النهارده بتقدر تقول لابنك يا ابني اعمل معروف على شرب السجاير ما تخلص. والله ما تخلص. وروح اشتكي لامه وامه تعمل لك فرش مساء وحبس وشلاء. انت حاسس انك منكد على وش بس ما وقف. احنا شفناها لما فتحنا الدم. شفت ايه؟ شفت عنتر بن شداد؟ شفت الخيبه؟ شفت الخيبه؟ تربيه شرك والله. الواد داخل مدخن بالسجاره يا ابني اعمل معروف. بلاش يا ابني السجاير دي. تبص لاقي كده صوته بقى كده زي ما يكون ورك ديك رومي واقف في زوره كده. ايه؟ عاوز ايه؟ اضرب لك كلامين يا ابني. اضرب لك كلامين يا ابني. ايوه. ايوه مش عايز حاجه يا ابني. خلاص. ايش؟ ايش؟ ايش غريب والله. لانك التربيه تعبانه من الاول. هو صغير تقول له ايه؟ اضرب ابوك بالقلم يا حوده. حوده اضرب يا حوده. الراجل ياخد القلم على وشه ويضحك ربنا يبارك فيك يا حوده. راجل من ظهر ابوك يا ابني. ها؟ تقف على وشك يا حوده. هتقف يا ده. اداله زي ورقه الدمغه كده في وشه. يا سلام. يا سلام. سب الدنيا لابوك يا حوده. سب لابوك الدنيا يا حوده. هذه التربيه. هذه التربيه.